هل لله قدرتان ولا قدره واحده؟ قدره واحده. فدل على ان قوله بيدي اليد الحقيقيه، تثنيته حقيقيه، فلا يفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف الحس، لكن له يدان سبحانه وتعالى في التصالحين لا تشبه يدي المخلوق، فيداه تليق به جل وعلا، ولا يعلم كيفيتهما الا الله، وليس تاك يدي المخلوقين. فهم ينفون عن الله اليدين خشية من التشبيه بزعمه، ونقول لا تشبيه ابدا، لا تشابه بين يدي الله وبين يدي المخلوق حاشا وكلا، وانما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم من كلام الله. واما اهل العلم فلا يشكر هذا عليه. نعم. قوله تعالى قال محمود على ابن الله انه قال قال لي إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، إثبات النفس لله جل وعلا، فما أن المخلوق له نفس، تعلم ما في نفسي هل أعلمت عنه، المخلوق له نفس، ولا أعلم ما في نفسي، يقول لربه ولا أعلم ما في نفسي. فعيسى عليه السلام خاطب ربه لأنه لا يعلم ما في نفسه ولم ينكر الله عليه ذلك، وفيه إثبات النفس لله. وفي الآية الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فيه إثبات النفس لله. ولا يلزم من كون مخلوق له نفس أن تتشابه النفس نفس الله جل وعلا ونفس المخلوق أبدا. لا. ومن صفات الأفعال الواجب واليدان والنفس هذه من صفات الله. وأما قوله تعالى وجاء ربك هذه من صفات الأفعال. هذه الآية في سياق ذكر أهوال يوم القيامة في سورة الفجر، قال تعالى كلا كلمة ربع وذكر إذا دكت الأرض دكا دكا، ردفت الأرض واندك ما عليها من الجبال والمباني فصارت قاعا خصبا، صارت قاعا خصبا لا ترى فيها عوجا ولا أمرا. فيسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، هي لها قاع الخصبة، دكت الأرض دك ما عليها من المرتفعات والجبال والمباني حتى صارت قاعا متساوية دكا دكا، تأكيد. أو أنها ترجف عدة مرات. وجاء ربك، جاء ربك، جاء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى، جاء فيه إثبات المجيء لله. وكذلك في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة تطوف، وهنا يقول جاء ربك والملك، جمع الملك جمع ملائكة، من سورة البقرة يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني تأتي الملائكة معه سبحانه وتعالى، تحيط بالخلائق، ملائكة تحيط بالخلائق، صفوف تكون صفوفا من وراء الخلق، فقط فقط ملائكة السماوات. ففيه إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله جل وعلا،

والقلب والرد واللحية والإناثة هذه التعليم من ذاتية فعلها مع الشيء. نعم ولعل هذا من التكلف الذي يحدثه بعض العصريين. نعم لا لأن المعية لها معاني في اللغة ومن معانيها المقارنة من غير مماثلة المقارنة من غير المقارنة والمصاحبة يقول المصاحب أحسن من معانيها المصاحبة من غير مماثلة من غير مخالطة تقول القمر معنا زلنا نمشي والقمر معنا معنا القمر في السماء لكنها عكم يعني مصاحبا لكم لسيركم لم يغب عنكم تسيرون على ضوئه هذا في مخلوق وكيف بالخالق سبحانه وتعالى واذا كان القمر معكم وهو في السماء الدنيا ويصح هذا التعبير في اللغه فكيف بالخالق جل وعلا يكون مع عباده وهو في علم فوق العرش سبحانه وتعالى معهم بعلمه واحاطته نعم هذا هو الموضوع الذي يتم تعريفه في هذا الموضوع هذا هو الموضوع الذي يتم تعريفه في هذا الموضوع هذا هو الموضوع الذي يتم تعريفه في هذا الموضوع هذا هو الموضوع الذي يتم تعريفه في هذا الموضوع هذا هو الموضوع الذي يتم تعريفه في هذا الموضوع هذا هو الموضوع الذي يتم تعريفه في هذا الموضوع هذا هو الموضوع الذي يتم تعريفه في هذا الموضوع هذا هو الموضوع الذي يتم تعريفه في هذا الموضوع هذا هو الموضوع الذي يتم تعريفه في هذا الموضوع هذا هو الموضوع الذي يتم تعريفه في هذا الموضوع هذا هو الموضوع الذي يتم تعريفه في هذا الموضوع هذا هو الموضوع 30 سنة وكملتها خلافة عمر بن عبد العزيز قالوا من هذا الوضع يعني نعم لا ما نقول الخليفة الخالف لا نقول الخليفة الخالف وعلى الترضي عنه فلا بس تترضى عن عمر عن العلماء انت ذاك لانه دعا من باب الدعاء بالرضا من باب الدعاء بالرضا لهذا العالم وهذا المحسن هذا لم يعني ذلك يعني نعرف الثلاث التراويح ليست بدعة لأن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم فعلها بأصحاب ثلاث ليال أو أربع ليال ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم الثلاث التراويح ليست بدعة في الدين إنما هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد عمر البدعة اللغوية البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية هكذا أجاب أهل العلم عن ذلك نعم لا فرق لا فرق في ذلك لكن الأيدي إذا أضيفت إلى ضمير الجمع جمع إذا أضيفت إلى ضمير الجمع جمع من باب المثال أيدينا هل نوم في الأصل نوم جمعا لكن المراد بها هنا المراد بها هنا الرب سبحانه وتعالى لفظ الجماعة على الأحد المال التعظيم هذا الباب تعظيم الله سبحانه وتعالى وإذا مضيفة اليد إلى ضمير الجمع فإنها سجن ولا يقال يدينا لو كان يدينا كان يدنا أن هذا في التناسب في اللغة في التناسب في اللغة فلولا هواه إلى الجمع أو المسمى إلى الجمع يعني هذا وهو كلام في اللغة العربية فاليد تضاف إلى الله مفردة تضاف إلى الله مفردة وتضاف إلى الله مسمى وتضاف إلى الله مجموعة حتى بالألفاظ نعم لا يمكن أن يتصور الله سبحانه وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الله جل وعلا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فلا يعلم الله جل وعلا الا الله جل وعلا لا يحيط احد به سبحانه وتعالى لا يتصور بالافعال ولا بالعقول نعم ليس هذا يا أخي بحديث الإسراء وإنما هذا في حديث منام رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى في الرؤيا فقال يا محمد دون يستكم الملأ الأعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم فوضع الجبار جل وعلا يده على منزلة الكيس حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم جلب على الروح فعلم ما يستكم الملائكة الأعلى كما في الحديث الذي تجدونه هم 40 من النبوية وشرح والحافظ أبو غدر في رسالة مستقيم لأنه الأولى لشرح حديث هما استطر وهما ألعب هو بكاية ومستطر له نعم فليس هذا في الإسلام وإنما هذا في فضل ورؤية دعاه يبيه صلى الله عليه وسلم ولا ينزل ذلك التشكيل نعم إذا اعتبرت فيها الصيامية واعتبرت من الدين فهو بك إذا اعتبرت من الدين وأنها الصيامية فهو بك فهو بك فهو بك وهو قصي إنسان ارتكب البدعة ويعلم أنها بدعة ما له مبتدع لأنه لا يجيها سواء هو المبتدع أو إلا ابتدأها غيره فوافق عليها وعمل فإذا علم أنها بدعة وعمل بها فهو بدعة ولو لم تكن من اختراع غيره أما إذا كان لا يعلم أنها بدعة ظن أنها مبتدعة وشاف الناس يعلمون به ظن أنها مشروعة لجهل من لا يعلم بالجهل فاصيام الله وصفاته تتشابه مع او تشترك كله مع اصيام المخلوقين وصفاتهم والمعنى ايضا مشترك ولكن الفوزيه والحقيقه مختلف نعم لأن الله في كل مكان وجميع الجلالات

لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة. تسائل اقتدار. نعم. ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله وسلموا رضوانه فأحبط أعماله. الذي يسخط الله جل وعلا هو المعاصي، الكفر والشرك والمعاصي تسخط الله جل وعلا. الله يقر بأنه يسخط على أعدائه والمخالفين لأوامره المرتكبين لما نهى عنه يسخط عليه. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، سخط الله عليهم. والمخلوق يسخط أيضا، ولكن لا تشابه بين سخط الخالق سخط المخلوق، ولو اشتركت في اللغم اشتركت في المعنى، لكن الكيفية مختلفة تماما بين الخالق والمخلوق. هذه قاعدة في كل الصفات. نعم. كذلك فيه وصف الله بالكرام لو يقرأ ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا والأوضع والخلال تسوونكم الفتنة فيكم سمعون لهم الله عليم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هل في المنافقين من أجل تبوك لما تخلف المنافقون بين الله للمؤمنين أن الله هو الذي خلفه وأخره، لأنهم لو خرجوا لحصل على المؤمنين منهم ضرر. ولو أرادوا الخروج يعني بالغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعدوا له عذر، ولكن كره الله لعذاب الخروج فثبطهم عن الخروج كسلهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين المفاسد في خروجهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بين سبحانه المفاسد التي تترتب على خروجهم مع المسلمين للغزو، انهم يوقعون الشقاق بين المسلمين وانهم يريدون وقاع الفتنه بين الغزو وتفريق الكلمه، وان من المسلمين من يستمع لهم يتاثر بكلامهم ويثبطهم. الله جل وعلا منعهم من الخروج حكمه منه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية كره الله بعض، فبيها أن الله يكره بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص. المخلوق يكره أيضا، ولكن مع الفرق بين كراهة المخلوق وكراهة وكان سبحانه وتعالى. تسائل الصفات. نعم. لما فرغ من ذكر بعض الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا وأنها لا تشابه بينها وبين صفات المخلوقين، أراد أن يذكر نموذجا مما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاد ما يدل عليه كالقرآن تماما، لأن السنة وحي من الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنه يستدل بالسنة في باب العقائد كما يستدل بها في باب الأحكام سواء، ويجب اعتقاد ما دلت عليه السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت متواترة أو آحاد، يعني سواء كانت روايتها متواترة